ممكن يكون عنده ممكن يوصل للان ان ريسبتور بتاع الادرينال المجله ويعمل لها ستيميوليشن فلوب يطلعها ايبيلين. كلنا عارفين ان دي ممكن يعمل لنا تاكي كارديا. تتوقع لو حصل مشاكل في سي ام اس هيحصل ثلاثه تي مشهورين قوي. هيحصل ديجريس في الكونسنتر في الاول، بعد كده العيان ممكن يجيله كونفالجن، وممكن في الاخر يخش ان كوما. ايه الفرق بين الروس الكونسنتر والكوما؟ كما لازم نعمل لها جافة لافارج. يعني ايه جافة لافارج؟ يبقى دي المعدة عشان نمنع الفيلر اتوم. نعملها دي كونتنت ديكونتامينيشن، يعني نمنع من ايه؟ ان الدواء يخش اكتر. نمره اثنين، طب لو كان بيتاخد كتير قوي في الارياف وقع عليها الدواء غالبا انا شفتها مره واحده ست ماشيه وكانت شايله ايه جدول الاورجانوبوستيت الملاكسيون ده اهو، وبيدابوه في ميه كده عامله اللبن كده، ها حطها في دماغها جدول، وطبعا ما بتمسكش الجدول عامله بتاع فتره او بتتكعبل، دي بتتسخر كل اللي اسمها ايه؟ اسمها مجيان اورجانوبوستيت. هم اضرب حاجه شاطرين قوي عارفين تنزل طول نقص على طول في الايه؟ السرعه. المهم بس نبسطها في السرعه دي حاجه بتروح المشكله دي. الميه شالت ايه؟ شالت بقيه الاورجانوبوستيت اللي ممكن تخش في المستشفى. وعشان كده احنا لما بيجي لنا بقى حد في المستشفى بعد ما نبسط السرعه بقى، ها؟ نغير له هدومه الكونتامينيتد، لازم جسمه يتتبع عليه صوديوم هاي كلورايد. احنا تقريبا بنعمل حاجتين مع بعض، بتسبورت الاسبيريشن وبتعمل ايه؟ ديكونتامينيشن. لو قدرت تعمل سبورت الاسبيريشن وتعمل ديكونتامينيشن، انت كده يعني ابتدى المريض، ها؟ اتظبط تقريبا يعني، كده مش هيموت مني. بس انا لازم اخلص بقى من اللي حاصل، اللي جدع يقول لي ايه اللي حاصل؟ ايه المشكلة؟ المشكلة ان انا عندي ايه؟ الكولين ستريس انزايم مين قاعد فيه هنا؟ الاورجانوبوستيت، صح؟ وكل ما الوقت يروح مش بيشارك المريض ان البورد دي ممكن يحصل لها ايجنج يبقى صعب ان احنا نشتغل. وعشان كده في حاجه انا مش كاتبها اول حاجه صحيحه، بس انا كاتبها رقم خمسه. الحاجه دي المفروض نبتدي بيها بعد ما نسبورت الاسبريشن على طول، او حتى مثلا نسبورت بندي حاجه اسمها كولين ستريس ري اكتيفيتور. دول ادويه معموله مخصوصه، دي ممكن نعتبرها هي الانتي، بلاش نقول انتي دوت، يعني من الادويه المهمه جدا في علاج التوكسيس والجينوكوس. الادويه دي بتسمي يعني لها ميكانيزم طبعا بس مش هنقول من عليكم، بتكسر البومب وتلم الاورجانوبوستات حواليها وتخلي البول دي والسايد ده فري ده فري، يزيد يكسر مين؟ الاسيتايد. دول اسمهم الاوكسين، ولهم كتير قوي، اللي كان مطرحهم الالمان ايام الحرب العالميه الثانيه كانوا خايفين حد يرمى عليهم ايه؟ اورجانو بوستين. الاوكسين ده بقى زي ماده اسمها البرالي توكسين، اختصارها بام. وغالبا احنا معظمنا يعني مش فاكر هتقول برالي توكسين، احنا كلنا فاكرينها في ايه؟ ده الاختصار دي مكتوب على الامبوله، ودي امبوله معناها مخصوص ان فيها اكسترازونا لو المريض دخل في اورجان وفي تخصيصي جامده حاجه رمى عليك. بس المشكله في شو في فيك الاسئله الاكبر، فجاه اقول لي قبل ما يحصل لو انت تعرض وقع عليك اورجان وفي عاديه بتاعت الانسكتسايد قدام 12 ساعه، اما لو زم عليه شيرين او شيرين ده اللي هو البور جاز قدام الثمن، عشان كده اللي فيها سرنجة مخصوصة للعتاقة، سرنجة كده بري فيل، عارفين يعني ايه بري فيل؟ سرنجة ومحطوط جواها الفاليد، اول ما يشك كده يدي نفس الفرصة. فده ممكن يبيع طبعا ياخدها تحت الجلد يعني، ولا بصراحه لو انا عملت ري اكتيفيشن للكولين ستريس مفيش مشكله من جذورها. ليه؟ الكولين ستريس هيكون في كارثه بيها. طيب معايا اصلا جدول وريد في الحاله فالكولين عالي، صح؟ حاضر حاضر. الكولين عالي مشاكل، ما تخليش يجي هو دكتور الدكاتره اللي قلت لك صح، ومشاكل كتير الماسكارينك انا بخاف منه قوي. ليه؟ الاسبابين كل اللي زاد على الماسكارينك يعمل لي لك ريشن وطلع انفكشن وبكتوريشن وديفيكيشن وسويتنج وبرونكوسكاب ويبقى مرخص كنت مش الموضوع. وممكن يكون بروف كارد بس يجيب كارد كارد او هارد بلوك يعمل له كارد كارد. انا لازم بسرعه اصور في الحته دي يعني ده اسمه مكتوب عندكم ده اسمه فالدايري بارد بستخدمه ان اند كومبوندر يعني تيست تشنجات وده احلى جوة في الدنيا وناخد الميكانيزم بتاعه قريب بس هيبقى ايه كومبوندر اللي جالي اقول لك من النيكوتينيك ريسبتور انا خايف ليه من النيكوتينيك ريسبتور ما تعمل كومبوندر او تو افويد بايزي خايف من المسكرينيك ريسبتور تعمل كارديك ايه الريد او تو افويد اتروبي بس لازم في الحقيقة تكون الكلمة ده تجيب مين بالأوكسين اللي احنا بنسميه انزايم ري اكتيفيتور قبل ما يحصل ايه واللي جاي قبل ما يحصل ايجنج تمام ادي علاج ايه علاج الاوكسيديشن سيستم دي حاجه مهمه جدا لازم كلنا نعرفها ايه بقى الكونترا انديكيشن بتاعت استخدام الكوليومايليتيك اوبيومه اولا الكولينومغنيتيك بيعملوا برونكوسبانس لما ينفذ البرونكوسبانس الكولينومغنيتيك بيزود السكريشن انكلودنج ال اتش سي ال ممنوعين ان بالفكر الكولينومغنيتيك بيكونتراكت المول اوف ذا بلادر ويعملوا باسيف ريلاكسيشن اوف ذا سفنكتر اللي ممكن ما يحصلش لو العيان عنده ايه بنايم بروستاتيك هايبربليز وهنا لو العيان اللي عنده بنايم بروستاتيك هايبربليز جاب اليورينال ريتنشن كونترا انديكيتد تديله ايه كولينو مايليتيك اللي هيعمل كونتراكشن لمين للمول اجينست الميكانيكال اوبستراكشن كلنا عارفين وهنعرف هنفهم اكتر تعجلوش ان الكولينو مايليتيك بيقللوا الريفراكتيف انتيريور اوف ايه اتريوم والحركه دي بتدور او بتخلي العيان يجي له ايه الاتريوم لو قال انت الريفرت دي يجي له لخبطه في ضربات القلب في الاتريوم يعني ممكن يعمل له اكسترا ستور اكسترا فايبريليشن يعني يعمل له اريتم ناخدها في التفاصيل بعد كده سؤالي بقى طالما انت واخد يعمل له اريتم فالمنطق يقول ما تجيبوش لعيان عنده اريتم صح ولا لا؟ مين اشهر اثنين ممكن يجي لهم اريتم؟ اللي جاله ميوكارديا انفاركشن او اللي عنده كايروتوكسيكوزيس الام ماي المكتوب عندكم دي اسمها ميوكارديا انفاركشن ميوكارديا ايه انفاركشن وتكتبوا لي على الاثنين دول بقى ليه ممنوعين استخدام الكولينومايليتيك في العيانين اللي عندهم ام اي او كايروتوكسيكوزيس الناس دول عندهم ايه ارنبي ولو انت اديت لهم كولينومايليتيك نسبة الأربيتمية تكتير تفهمت؟ هذه الكونترا انديكيشن أو كولينو مايميتك بانتهاء بقى الكونترا انديكيشن كولينو مايميتك اللي احنا خلصنا الجزء الأولاني بتاعه الكولينيرفيكسس اللي هما الكولينو مايميتك هنبتدي بقى نتكلم عن الجزء العكس الجزء العكس اللي بيقلل الكولينيرفيكسس ايه هما الـ NC-Colinerative احنا كده بنتكلم على الحاجات اللي عكس الكولينو مايميتك الدواء ده او المجموعه الاثنين خطر جدا ولا الحالة الثانية انك تمنع الفيوجن بين الفيزيكال والفيرنال ميمبرين. تضرب الماسكلينيك ريسبتور يبقى الجوبين واصحابه. تضرب النيكوتينيك ريسبتور هيبقى هنا ال ان ام، عشان هنا ال ان ام بالجانيوم بلوك. يبقى ال ان ام يبقى انت كده كان شغال على النيورو ماسكر دم والنيورو ماسكر لوكال. دول هيعملوا ايه في العضلات؟ باراليسيس. كده ده وانا ممكن اعمل براسس في العضله. ابقى قصد اعمل براسس ايوه during the anesthesia. وحتى قلت لكم اول عضله انا عاوز اعملها في الرلز ايه؟ اه البوكال كور، عشان توسع وانا بركب ايه؟ الانجل تراكيال تيوب. الكلام ده هناخده يعني بعد كده ما حدش شيء. النيورو ماسكلر بلوكرز هم دوايين بتاعتين الكورابي والتاكسينايز. ويبقى اللي احنا فاضل لنا كده بقى ايه؟ تاكسينايز واصحابه اللي ناخده من النهارده. والكوريالي والتاكسينايز كلين هما النيورو ماسكلر بلوكرز. دول هناخده في الحصه التكنيك. وانا اليوم الاربع الجاي هناخد ايه؟ هنبتدي ادرينرجي. امتى اللي هتاخده فيها النيورو ماسكلر بلوكرز؟ في عندنا اليوم الاربع الساعه 10 في القوادريه. عندنا دي ولا لا؟ وبعدين في عندنا يوم الجمعة هنا زي المرة اللي فاتت الساعة 9 الصبح في الزيتون. وعندنا يوم السبت الساعة 11 في الزيتون. وعندنا في مدينة نصر يوم الجمعة الساعة 1:30. هنحضر أي حصة من دول طبعا خليكم في مواعيدكم أنتوا أحسن. لو انت فاضي ممكن تيجي تعمل كده. تمام؟ اي حته من دول هتختارها هتاخد فيها ايه؟ هتاخد فيها النيورو ماسكلر بلوكر وازاي تعالج الكونتكست بتاعت الافروبين في حته كده صفحه في الحته. تمام؟ ولكن لازم الادرينالين تكتب ان شاء الله ربنا كرمنا دي يوم الاربع الجاي. يبقى ده البرانش رقم 3. وانا متاكد ان في ناس لسه بتتجلد. لا ممكن يكونوا جلدوا القرار ده لسه بيحطوا اللي بوت تكر تكر واحد يقول طبعا انا مش عندي شيء ذاك في امل. ايوه في امل. احنا قربنا اوت روم شهر ناخد فارما هنا وكل الناس اللي ذاكرش واللي بيذاكر مره يقول لك احنا كويس انا اقطع نفسي بتاعي ليه وكده على قد فلوسي. انت هتبتدي تفهم بعد خمس ست سبع مرات من فاكر في الاول لازم تراجع كتير جدا. بعد كده هتبص على حاجه تفهمها وتحفظها. بس يو ار بيلدينج معلومات مستشعرة قبل كده. فارما خالص لازم هتتعب في الاول. لكنك وانت بتمشي على طول هتحكي الاول. انت عايز تمسك في حاجه ايه ده تقع. وبعد كده ربنا يكرمك. هتمسكوا في حاجه بقى عرفتوا هتوصل. لكن هتحس البيت بتاعتك. احنا بنتكلم النهارده على مين؟ على وكمان يشتغل على السنتر اسمه البومبينج سنتر. وقبل ما انت تشوفوا كلام ده كده ممكن ده بلاد برين بارير كده صح. في عندي سنتر جوه البلاد برين بارير وسنتر بره البلاد برين بارير الاثنين لهم علاقه بالبومتين اللي جوه البلاد برين بارير هو مين البومتين اللي بره البلاد برين بارير هنا في بي 2 وهنا في ماركرين هو طبعا هنا في ثلاثة وهنا في ثلاثة من ستة فهم واحد واحد حاجة اللي هو اللي بقى مين أدمير سنة البونتر اللي يضربوا الريسبتور دول ما يخلوش السنتر تشتغل وتعمل وبومتين منهم مين واللي جاء الأكل أضرب المسكرينك ففي البومتين سنتر في ام دول ثلاثة ام الريسبتور وخلاص عملت لها انهيبيشن هتمنع البومتنج وما يكون الدواء بتاعنا يمنع البومتنج اللي هو انتي اميتك كلمه انتي اميتك يعني ضد الايه الانيتس وكلمه انيتس يعني بومتنج هتمنع انتي بومتنج ودي نص حر الاتروجين والحاضر هيعدل بلاد برين بارير ليه هيبقوا انتي اميتك لما يضربوا المسكرينك الريسبتورز البومبنج سيستم بيعمل بومب كلنا عارفين احنا ساعات بنركب العربيه او الطياره او المركب بيجي لك موشن سيكنس بيجي له بقى بيجي له بومب او ده حصل نتيجه الاكسبريشن والبومب يديك اتروبين وديك بومب واللي كده قلنا اتروبين واصحابه هيطلعوا فين؟ الموشن سيكنس صح ولا لا؟ عشان لهم انتي اميتنج الحاجة. كل حاجة فيها مكتوبة عليها. على الاسبيراتور الانتنسف وكلنا لسه فاكرين ان في الاسبيراتور الانتنسف في ام 2 تعاملها ستيميليشن بالكولين ماميتك تعمل اسبيراتور ديبريشن. لماذا لو اديت لك اتروبين يضرب الام 2 يبقى الاسبيراتور ايه؟ يبقى نعتبر الاتروبين سيميولاتي صح ولا لا؟ يبقى الاتروبين على الاسبيراتور الانتنسف سيميولاتي. الأتروبين على البومتنج سنتر انتي ام الأتروبين على البيزل كانجليا كلنا عارفين في البيزل كانجليا في بالانس بين السمباثاتيك والباراسمباثاتيك ابي سوري الدوبامين والاسيتايل كلنا عارفين لو قل الدوبامين هيجي الاسيتايل كولين وهيجي له باركنسون يبقى كده الدوبامين ما بيشتغلش على الدي 2 والاسيتايل كولين بيشتغل على الام كتير تعمل ايه عشان ترجع الميزان لوضعه الطبيعي؟ يا زود الدوبامين يا قلل الاسيتايل كولين تضرب المسكنه في الريسبتور الباي اتروبين عشان ترجعه لوضعه الطبيعي في بعض الحالات ده اقول لكم على الحالات يبقى الدواء ده ليه انتي ايه اللي كده انتي باركنسون لغايه دلوقتي الدواء ده ليه اتنين انتي هم الميتيك وحاجة باركنسون واحد رأس ايه سيمولاشن هو الاسبيراتور بيسي ده الاسبيراتور مين بقى المشكلة هي مش مشكلة بس محش لحظة فيها الكابت اللي هديته للسنتر ده هو ديجا نيوك للأسف الشديد الأتروبين لو قلت لك ايه الميكانيزم اكشن بتاعه بيبقى كده في الفرصه التاخرين انا ايه المصريه ايه ماسكارينيك بلوكر بس اي بلوكر ليه كرايتيريا هتقول لي ماسكارينيك بلوكر اقول لك هي في الام 1 ولا الام 2 ولا الام 3 الثلاثه واللي جاي هيقول لي ده ماسكارينيك بلوكر سيلكت ولا ماسكارينيك بلوكر دي اول حاجه دي مكتوبه في الصفحه دي الحاجة الثانية هتقول ايه اللي هو انتجل اقول لك اه هتقول بيني على طول هو كومبيتيتيف ولا نان كومبيتيتيف تعرفين انتجلين في فارماكولوجي كان في كومبيتيتيف ونان كومبيتيتيف اقول لك هو كومبيتيتيف هتقول هو بيور ولا بارشيال انتجل اقول لك بارشيال الاول ممكن يبقى زي الاسيتايل كولين وكانوا بيضحكوا علينا زمان انا زمان انا فاكرها دي انا مش الشمس قالولنا الاتيتاين كولين او الاتروبين بارشل. ليه يا جماعة بارشل؟ يقولك اول ما بيقعد على الريسبتور بيبقى شبه الاسفل والراجل اللي كان بيشرحلنا قال لنا هو عمد البطة. البطة دي ليها ليها رجلين، فالرجلين دي شبه الاحتفال دي. فما بيقعد على الايه؟ على الريسبتور. الريسبتور يتخيله ايه؟ الاحتفال دي. وبعد كده البطة تقعد فتبطة الريسبتور. اول ما تبطة الريسبتور يبقى بدوش هم كنت عارفين حاجة وكنا عارفين له برشا بس مش عارفين ان احنا عرفنا دلوقتي اللي هو ايه برشا بس يعني المهم عرفته. لو عملت التجديد من العلم ده حلو يعني مش عارف دي محدش عارف اي حاجة في البلد كده الأدرومين ممكن يبقى ايه؟ أدرومين. One of the most important actions بتاعتي انه أدرومين ولو عمل استيميليشن للكاردياك انهيبيتور السنتر هيزود الايجل تون على الهارت. فاللي جاب هيقول لي العين هيجيب ايه؟ براديكارديا. ودي حاجه بتفكر والانكسبكت ده كده زي الاسباب دي بالظبط. لو راح استيميليت هنا قام يطلع الفايل كولين والاسباب هنا قام يشتغل على ايه؟ بس فيه وبين كوبين الحاجة دي لو خدت الأدروبين أوراً هو اللي بيوصل بكونسنتريشن صغيرة قوي انتو البرين فيأكتيفيت لوك بلوك فبيعمل لك ساعات انيشيال بريديتور. فحاطه التصوير دلوقتي اتفقنا؟ فحد يقدر يقول لنا بقى ايه الكيميكال افكت بتاع الأدروبين؟ انتي ميتيك انتي باركنسونيان ريسبيراتوري ستيمولانت اند يعمل انيشال بريديكتور تو ستيميليشن اوف كاردياك انهيبيتوري سنتر او سيجن. طبعا طالما احنا قلنا بريديكتور يبقى لازم نتكلم على تاثير الاكوزين على بقيه الهارت صح؟ سهله جدا. تعال نشوف الفرص البتاتيك اللي رايح للهارت عباره عن ايه؟ عباره عن البيجن نيوكليوس صح ولا لا؟ وهي دي اللي احنا بنسميها ساعات ايه؟ الكارتك اللي بتريسنت بتطلع لك دي ايه؟ جانجليون سبايرال لاين اند بوب جانجليون. فهنا في ريليت مهم. المهم في الاخر في عندنا ايه؟ الديزاين كلين بيطلع والمفروض انه يشتغل على ايه؟ على الهارت. وهيشتغل على الهارت في الاس بي نوت والاي دي نود والاثيرما. مش هيشتغل على مين؟ على البنتج اللي هناك فيه ريسبتور وزاوت انرميشن. كل الريسبتور هنا ايه؟ ام دي. بس اللي غريبه قوي ان هنا في ام دي هتفكرها؟ ام دي فري سايدات بيستنى ريليز اوف الريزايتي. لو انت اديت اتروبين اورالي ودخل جوه جسمنا في كميه صغيره اكثر حتتين فيري سنسيتيف بتكون امام الاتروبين هي دي. دي يعمل لها ايه؟ سيميوليشن. ودي يعمل لها انيميشن. الحركتين دول يعملوا ايه في الريدنج اوف الاتروبين. لو عملنا سيميوليشن الفيديو يوزر هنا هو شغال اتاجر هيزود لك الاتروبين يمبرزمة البيت فإنستك إبنيتون فيزيد الأتفال كلها. فلي كده يقولي في الأول عن خاص الإزاي ليه الأتروبين يعمل زيادة في الأتفال كلين بجنين سنترالي وبريترالي. سنترالي هيستيموليك الكاردياك إنهيبيتوري سنتر وبريترالي هيضرب البيت فإنستك إبنيتون شوية ويروح يقفل مين بقى واللي جدع مين شويه يقوم قافل الريسبتور الاساسي اللي هو الام 2 بتاع الهارت فور فاينل كده بقى الاسيتايل كولين اللي جاب يعرف يشتغل؟ لا. ويبتدي الباراسمباثيك اكتيفيتي تقل وناخد ابر هاند السمباثيك والعين يجيله تاكي الجار اللي جدع يقول لي لو الجيل ده دوت انتر هيخش الفيري هاي كونسنتريشن، واول حته يروح لها فين؟ الهار قبل ما يتوزع على الاندر ايه؟ تيشن هيروح للهار تلاقي مين في وشه؟ الام 2 العاديه تبقى تبقى هيحصل انيشال بريديتور. انا كاتب لك اهو انه بيعمل انيشال بريديتور وفولد باي ايه؟ Initial predicate. Still getting the initial predicate. Action is taken. Is taken. مش موجود ال initial predicate. Is taken intravenous. لو جيت ال intravenous مش هتشوف ال predicate. هتشوف على طول ايه؟ ال predicate. انه هيضرب ال M2. هتقولي ما بعد كده هيبتدي يخش في الاخيرة السايد. ويروح يروح حاجه ثانيه ولا تبقى خلاص انا قتلت مين الام 2 مش هيفرق بقى يتزوجني عشان بقى يتزوجني او مثلا يبقى الادرومين بيعمل ايه في الحار انيشال تراكيكارديا فولد باي تراكيكارديا وممكن تبقى تراكيكارديا ثابت لو خدته ايه انزل وطبعا هيمنع الاكشن بتاع الاسيتايلكولين مش بس في الاس اي نود هيضربه في الاي دي نود واللي جاي يقول لي الاسيتايلكولين في الاي دي نود كان بيعمل ايه؟ بيقلل الكونتكشن وده هيزود الكونتكشن. الادويه اللي بتزود الكونتكشن في الاي دي نود بيسموها بوزيتيف ايه؟ بيسموها بوزيتيف برومو روبيك. لغايه دلوقتي الاتروبين عمل ايه في الخاص؟ عمل ايه عمل انيشال تراكيكارديا فولد باي تراكيكارديا وزود الكونتكشن الاي نود. حد ماشي الحته المعقده دي الاتريال ماسل ايوه يقلل الريتراكتد ايفنت ايه يبقى هيعمل ايه؟ هيزود الريتراكشن. حد ماشي لو عملنا سيميليشن للفيجر الفيجر يتاثر وبالتالي الاتروبين كده احنا خدنا تأثير الأتروبين في حتتين مهمين جدا في ناس بتحصل على الهارت بسببها سنترال ستيميليشن اوف كاردك انهبيتور سيستم وبريفرال انتر لوكينج اوف بري ساينابتيك ام 2 والحركتين دول يزودوا الاسيتايلكولين مع الوقت انت بتضرب الام 2 بوست ساينابتيك يحصل تاكيكار. امال ايه مثال الاسيتايلكولين يعمل تاكيكار من الاول؟ لو انتهى في انترافينوس وصل للهارت الاول قبل ما يحصل له ريد يعني قبل ما يخش الاركيزا بتاعت يروح قال لي ميز تماما؟ ايه؟ طب هو بيعمل ايه كمان في الهارت غير انيشال تراكيكارديا فولد باي تراكيكارديا؟ بيزود الكونتكشن ان اي دي نود يبقى ده هو بوست ايه؟ درومو ترانزيت بس ملوش تاثير على ايه؟ هل ليه تاثير على الايه في المصر؟ اه يزود الريتراكتد بيريود يعني عكس نيجي بقى للحته اللي بتلخبطوا دلوقتي هي ايه في البلاست ده؟ وانا هقول لكم السيناريو اللي بيحصل. طبعا احنا لو انا هو في الشافه قلت لك الحاجه بعد ما تركب السيرة العادية انا اقول لك ايه اللي هو حلو عايز نجيب بقى الفول مارك وانت ماشي بقى كده بيلخبط ازاي؟ يقول لك الاتروبين يعني ايه في البلاست ده؟ فانت تبص في الحيطه ودي جايبها في الاول في البرتكيك عامله دلوقتي هو الاول اللي بيحصل ايوه ايوه ايوه بعد كده تقول لك ايه بص كل الاكشن بتاعت الاسنان دي فيها كده في الاول وريح دماغك وما تذاكرش في الاسنان هنا هتبقى ايه الاسنان كمين مكان بتاع الام 3 يطلع مايكروسكاي يعمل باظ بايلاند ده راسي اولا لازم يكون هنا نعرف مين بيتحكم في التون بتاع الفصل. مين مسؤول عن الفصلر تون؟ انفرد الاساسيك نورمالي ما بيشتغلش على الفصلر تون. يدك لو ضربت واحد كمان ما بيشتغلش وقفلته هتفرق؟ هو مش شغال فأخذته مش هيقف. هو انت امتى يبان تأثيره؟ لو هو شغال تقوم ضربه ما اشتغلش، ولا ما بشتغلش هضربه هشتغل. يبقى اللي جدع يقول لي ليه الاثيوبيين ما بيعملش برضه بلد تيشن قصدي برضه كونفكشن زي ما توقعنا ان ذي نو سيجنيفيكان ضرب في الفتاتك سبلاي انت تضرب مفيش. ده مين اللي واخد الابر هناك؟ الابر هاند مين هناك؟ السمباتاتيك. وهو ده اللي عامل البطل تون. لو زودت السمباتاتيك هيحصل فازو كونفكشن، لو قللت السمباتاتيك هيحصل فازو دايركت. ولكن الفرق السمباتاتيك تظبط اصعب حاجه بقى لو زودت الجرعه. وده بقى زودت الجرعه هيحصل فازو كونفكشن طبعا يحصل فازو دايركت. يعني ليه يحصل فازو دايليشن مع انك زودت الجرعه؟ عشان حاجه ما لهاش دعوه خالص بالمنظرات. الاثيوبيين بيروح انتو ذا فيزيكال اللي مخزنه ايه؟ الساكن. بيروح بيعمل ديسبليسمنت للسالين فروم الفيزيكال جوه المسل والسالين طلع يروح يشتغل على الضغط اللي بيعمل ايه ده بيقول طيب الحاجات دي بتحصل بس ايه؟ البنة دولنا فيه بقى كان زمان في القرن الخمستاشر ولا الستاشر زمان قوي السيدات الطلاينة السيدات بقى كده عديد تعودين يحسنون في الويل لما تقلوهم عريف فلوهم جايبين النبات دوت ويحطوه على وشهم. النبات ده اللي هو البنة دولنا فيه أفروبين يحطه على وشهم فطبعا ده كان ليه كبير على وشهم فيبتدي يحصل ديسبليسمنت للسالين فروم ماسل ويطلع للسالين يشتغل على البلاد بيزنس يعمل فازو دايلاتيشن. لو شوف محمر كده وحلو صحيح هما بيهرفوا مش مشكله لو شوف محمر وكمان من انيل يحطوه في عينيهم يحطوه في عينيهم يوسع حدث الخنزير وشكلهم جميل جدا ما بيشوفوش بس صحيح مش شايفين حاجه مش مهم ويبقى وشهم وعينيهم جميله وشهم في فلاشنج يعني في فلاشنج يعني محلول كده ست عامله ازاي وشهم محلول زي البنجر كده وبنجره كده شوفوا ايه خطه البنجر من المره الجايه طبعا طبعا دلوقتي احنا عندنا في الارياف ما يكون حد عريف كان صح؟ بيقولوا ايه؟ ادي نفس الفكره ده عريف كان بيفصل وبيطلع السمين وده وشوم حمار احط مكياج في السطح في التالي عشان بيجيبوا الاتروبا في اللازونا يحطوها على وقتها اول كلام كان يعتمد ممنوع حد ينسى انه ما بيعملش فصل ده بيعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن في التوكسيك دول وبيعمل فلاشنج يوتيو ريليز او كده. احنا اتكلمنا على الهارت والبيزل فخلصنا من الكارديو وغطر احنا كده خلصنا حاجتين في ناس وشكرت وبرد اللي جدا يوجد في ناس كم اكتب؟ اربعة اثنين انتي باركنسونيان وانتي الميتك الاستمريشن الاسفاراتري سنتر الاستمريشن الاسفاراتك الانيبيتوري سنتر يعمل انيشيال براديكاسيا وهتظهر لو خدت الدواء انتراضين على الهارت يعمل انيشيال براديكاسيا فولد باي تاكيكارد براديكاسيا سنتر ستيميليشن اوت كاردك الانيبيتوري سنتر وبريفرالي انتو بلوكينج اوت البريس داينامتك انيبيتوري كل السيمتر ريفانشن لو تحت الخطير هيعمل ايه في الاي دي نود هيزود الكونتراكشن معاك في الاكتيفايل كريم يبقى فوتو فيلتر هيعمل ايه في الانتيريال ماسل هيزود الريتراكتوري كريم بتاعك الاكتيفايل كريم يمنع ده تمام الفيلتر اللي مش كده في الاكتيفايل كده في الريتراكتوري شايف قلنا طب انت لو انت واخد من بره كلين ورا عملت سيميوليشن لان كل سيكتور هناك وقللت الكونتراكت هنا بقى لو جبت اتروبين هيقفل الام فلو ويمنع الاكشن بتاع مين اللي كلين ورا بيحصل تعملها دي ولا المهم نعوده ده يعني انا مثلا في ام 2 في الهارد صح مش في الريت ام 2 ده بيعمل ايه في الكونتراكت احنا في بس مثلا في التابلويد ام 2 لو عملت لها سيميوليشن قال لي كونتراكت بس هي ما بتشتغلش طبيعي عشان جاي لها نير يطلع لها ايه اكتيفايل كريم اما لو انا عنده ورجاله في الكيسه مش عنده اسفال كريم كتير هيلف جوه جسم ما الاسفال كريم يلف جوه جسم هيروح يلاقي الام 2 فاضيه مشتغل عليه ثم يقول لي الكونتراكشن والهارت واقف لو انا ضربت بقى دود الاتروبين هيبقى مؤثر ولا لا؟ هيمنع الاكشن بتاع مين؟ السيركوليتنج اكسرسايز يعني حتى فزعت شويه انا اعرفها بس يعني ساعات في بعض خلاص يعني انا اهم عندي تعرف ان الام 2 ما لهاش ايه دايركت افكت على الريكورد اللي جاي بقى يتوقع الاتروبين هيعمل ايه في الصوفه هتقول لي سهله هو الاسيتايل كولين كان بيعمل ايه في الصوفه واحنا حلينا مشكله الفيتر فبقينا لنا بس مين الاذر سموث ماسل الاسيتايل كريم في الاذر سموث ماسل بيقول لها كان بيعمل فيها ايه؟ كونتراكشن البروكال بروكال فاز يبقى ده بروتين يعني العكس بروكوتايليشن يعمل ايه في البلادر؟ الاسيتايل كريم كونتراكشن بيقول وبس في الاكتيشن بالسنس بنساعد على اليورينيشن لو زيت اتروبين في الهون ريلاكسيشن وفي السنتر كونتراكشن يعمل يوريري ريتنشن الاسيتايل كولين كان بيزود الموتيليتي بتاع الانتستين يعمل دايريا يبقى الاتروبين يقلل الموتيليتي بتاع الانتستين يعمل ولا في حته كلنا عارفين في الانتستين في عندنا نوعين من العضلات من اللونجيتيود انا لو بيقول لنا المصل هي سيبلر مصل عليها ام 3 وعليها حاجات ثانيه كتير قوي لو حصل فيها اكسبشن كل يجي لك ايه سبينال كوليك لو انجوريتر عارفين انجوريتر لا بيبقى في سيبلر مصل لو حصل فيها اكسبشن هيجي لك رينال كوليك لو الجول بلادر والباين صف سيركلر موسل بتاعته حصل فيها اكسبانشن يعني لك بيلري كوليك يبقى سيركلر موسل لو حصل فيها اكسبانشن يعني لك كوليك كده لو انا ضربت الماسترينك اللي كنت بحرك سيركلر موسل يبقى الدواء بتاعنا انتي كوليك انتي يبقى الانتي سبازموتيك يعني ايه؟ الأدوية اللي بتريلاكس السيرفلر ماسل وتضيع المخيط وبتريلاكس السيرفلر ماسل بتاعت مين؟ السكيلتال والسموث للسموث. يبقى الناصح يقول لي بقى ما هو تأثير الأدوية على السموث دي؟ أنا ممكن أقول عكس الأسفل بس أنا طلعت منه ده بس البلاد الجروكاين على البلادر الهول ريلاكسيشن سنتر كونتراكشن يورينري ريتنشن بالذات لو العيان كان عنده في البلادر في اللي جاي يقول لو عنده البلادر في بروستاتيك عنده بيناين بروستاتيك هايبر بليزيا اللي جاي يقول لي دي هو العيان عنده بيناين بروستاتيك عنده لايبريتي فور يورينري ريتنشن تخيل انت بتديله دواء يعمل في جوه ريلاكسيشن في سنتر كونتراكشن تزود انت في الدوز دي حاجه مهمه جدا ده مرض الادرس والانتاجرس دي غلط ومين الادرس دي مريش ومين الانتاجرس دي مريش بدون مزوية حسين دي كلينو مريش اه انت كلينو مريش هنا وعشان كده مش كل الحاجة في الأتروبين عكس ليه الاعتدار يكون يعني كونتر انديكيشن الاثنين الكولينو ماميزك والمين ومين انتي كولينيرزك او الأتروبين اتفقنا؟ حد فين كده؟ طبعا العيان اللي هياخد أتروبين هيجيله الدايريا ولا كولينو هيعمل موسم عكس الشاكلي هيجيله كونستريكشن فممكن استخدمه في علاج الدائري حد فاكر نقولها بالمره عشان نقول الار حد فاكر هو الاسترولاتيزاي كان بيعمل زودها كلها اكسس الميل هتلاقي الاسترولاتيزاي بيقللها كلها اكسس الميل هيقلل اللاكريمال سكريشن ويعمل درايفز في الار هيقلل السليمري سكريشن ويعمل دراي ماوس هيقلل لك البرونكال سكريشن تخيل بقى لو انا سحبت الميه من البرونكال سكريشن انتوا عارفين ان البرونكال سكريشن بيوكس وميه لو سحبت الميه اعمل ايه في الكاس؟ ازوده يقلل السويت سكريشن كلنا عارفين لو السويت سكريشن قلل عرفتك كده ولا صوتك؟ فعلا فممكن الدواء ده زي ما نشوف بقى جاي يعمل هايبر سيرمي ويقلل لك ايش السيرتيفيكيشن طب يقلل كل السيرتيفيكيشن الكتب اهم لو حد سالك الشكل مين اهم السيرتيفيكيشن بتقل وبتقل بسرعه جدا حتى لو واخد سرعه صغيره دليفري اللي هي الرقم 14 بصوا عليها اهم واحد تظهر تايتل الاول كاليدري فالدراي ماوس مشكله كبيره جدا من اتروبين واي دواء شبه الاتروبين تمام اي دواء ليه اتروبين لايك اكشن فهي احنا خدنا دواء ليه اتروبين لايك اكشن التنين التنين انتي التنينك انتي التمرين يعني مش التمرين يعني انتي التمرين لهم اتروبين لايك اكشن تعملوا دراي ايه؟ ماوس دي اشهر حاجه هو اهم حاجه تقللها هي السكريشن بتاعة السليمري طبعا كلنا عارفين ان ال سي موجوده كمان في في الار وبصراحه من الاخر تاثير الاتروبين في الار عكس الاكسسايز كلين كمان فلو انت عارف الاكشن بتاع الاكسسايز كلين فين الاي اعكسها يطلع اكشن اتروبين في ومهمه جدا وبيجينا سؤال في الامتحان تاثير الاتروبين على بس قبل ما اقول تاثيره هي سهله لازم كلنا نعرف لو حطيت اتروبين لوكالي في الاي يقعد شغال اسبوع اسبوع كامل تمام؟ اسبوع ايه؟ كامل ناخد غرفة بقى شوية لسه بدي بدي هنقول الاكشن بتاع الاتروبين على الاي اذا احنا كده خلصنا الاكشن ناخد بريك حد فاكر الاتروبين كان بيعمل ايه في الاي مايوزس فاكرين انتوا الرسمة دي انا قلت لكم هناخد سيكشن هنا كده هنلاقي الايرس مدورة فيها السيركلر موسل وراديال موسل ميديوم الكونستريكتور كيوبين السيركلر دي واخدة ايه لو عملنا السيموليشن دي هيحصل مايوز مال مين واحد؟ الفا وان الراديال موسل عملها السيموليشن هيحصل ميجرين وتلك ولو خدنا سيكشن هنا هنلاقي ايه سيركلر مصر مدورة وطلع منها سسبنسر ينجمت في النص في ايه مين هنا في ايه من السيري على السيلري مصر فلو عملنا السيموليشن هيحصل كونتراكشن في السيلري مصر وريلاكسيشن في السسبنسر ينجمت وزيادة في الكونتكت ودي تعمل ايه اكوموديشن حركتين دول يعملوا ايه دول انجل دي يفتحوها يوسعوا كانال او ويزودوا الدرينج فيقللوا الانترا اوبرا بريشر وطبعا هيزودوا السكريشن في الاي هيحصل لاكريميشن وعشان كده الهرمون المغنيتك في الاي بيقع في علاج الجلوكوز صح؟ هيك تقول انا لو جبت اتروبين في الاي هيضرب الام 3 بتاع الايه؟ الكونستريكت فمين ياخد الابر هاند؟ الالفا 1 بتاع البايليس فيقوم وسع الحدقة تشد فيسموها باسف ايه مدري ايه اللحظة دي اكتب وبصوا الحتة دي هنقولها بعد الميل باسف مدريات لو عملت البراليس والستريكتور والبايليس وخلت الابر هاند باسف اما انت بالعين عنده اكتب مدريات لو انا عملت سيميوليشن الدايليتور بيوبين للمصل بالالفا وان الفا طيب انا ممكن اوسع حدقة العين مرتين مرة ان انا ادي ايه حاجة تضرب الماسكرينك والمرة الثانية حاجة تدريب الالفا وان اللي هيضرب الماسكرينك هيعمل براندس الكونستريكتور فالدايليتور تاخد الامر هاي اللي هيتمية الالفا وان هيخلي الدايليتور تاخد الدايركت افكت عشان كده يبقى اسمه اكتف يعني ايه تاخد فيديو معناه ايه؟ فرانسيس مشكلة ليه مصر؟ ايه المشكلة بقى عن فرانسيس مصر؟ Thank you.